يعني يأتي بهذه الثلاث ركعات ويقرأ بهذه الثلاث سور: سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني وكان تدل على المداومة، لكن يعني كما سبق أن أسلفت أنها قد تأتي لغير المداومة، تأتي لغير المداومة، مثل ما جاء في حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهو ما حج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. وعبرت بقولها كنت. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن أبي حفص الأبار حاء، وحدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا محمد بن أنس. محمد بن أنس ثقة أخرج له. صدوق يغرق أخرج له. صدوق يغرق أخرج له. قال: تعليقا أبو داود. أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود. نعم. البخاري تعليقا وأبو داود. نعم. أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود. قال: وهذا لفظه. وهذا لفظه أي لفظ محمد بن أنس اللي هو الطريق الثاني. عن الأعمش. الأعمش مرة ذكره. عن طلحة والزبيد. طلحة هو بن نافع وهو ثقة أخرج له. طلحة. طلحة بن نافع. أخرجته طلحة بن مصرح اليامي. طلحة بن مصرح اليامي. هو روى عن الاثنين اللي هو هذا اللي هو، ويمكن أن يكون اليامي، لأن الزبيد يامي اللي هو شريكه أو رفيقه. نعم. سيأتي بعد ذلك. أيوه. يعني نفس الإسناد أو قريبا منه، بينهما بس زرق حديث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي، وفيه تصريح أنه طلحة، بس هناك الأيامي وهو نفسه. طيب طلحة المصرف اليامي، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وزبيد اليامي. نعم. زبيد بن الحارث. نعم. اليامي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي صغير، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وأخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا خصيف عن عبد العزيز بن جريج أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه قال: وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق حديث أبي. حديث عائشة. حديث عائشة. نعم. حديث عائشة قال عبد العزيز بن جريج. سألت عائشة بإيش؟ بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه، بأي شيء كان يوتر، يعني بأي شيء يقرأ في الوتر. قالت: فذكر معناه يعني معنى ما تقدم، يقول يا أيها الكافرون، وقل هو وسبح اسم ربك الأعلى، وبعد ذلك قال: قل هو الله أحد والمعوذتين. والمعوذتين يعني مع بعض، يعني يجمعها، يأتي بها يعني مع بعض، يعني في ركعة واحدة يسردها. والحديث يعني فيه كلام من جهة قصيف، ومن جهة أيضا كون هذا لم يسمع من عائشة، وأن ذكر السماع أنه ما هو خطأ من قصيف. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر الحديث يعني من طرق عند الحاكم وغيره، وأنه ربما يعني كان قرأ بقوله الله أحد، وربما أضاف إليها المعوذتين، وذكر الحديث يعني من غير هذا الذي عند أبي داود. فين هذا يا شيخ؟ ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب. أحمد بن أبي شعيب وأحمد بن عبد الله الحراني، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن سلمة وهو الحراني، وهو ثقة أخرج له مسلم. البخاري في جزء القراءة ومسلم. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن خصيف. عن خصيف وهو صديق سيء الحفظ خلط بأخره. سيء الحفظ خلط بأخره. أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن عبد العزيز بن جريج. عن عبد العزيز بن جريج وهو والد ابن جريج المشهور عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، هذا أبوه، وهو هو إيش عبد العزيز بن جريج؟